بعض الأخوة يفتح الصلاه يفتح قدميه لمسافه تزيد عن الذراع ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما راي سماحتكم في هذا؟ يواجب على المسلمين التراص والصبور والتقارب وان يقرب بين يديه لا يؤذي اخوانه فلا يفسح، بل يقرب بين قدميه ويرص ويسد الخلل فيما بينه وبين اخوانه وتكون يديه على الصدر على الصدر فقط. هذا هو الأفضل، هو على حقه على صدره تحت تقوى. نعم. ما يعلم هذا جاهل، هذا جاهل، هذا جاهل، ولو يعلم بالتعليم منه ومن غيره يحصل خير ان شاء الله. لا ما يصدق، هذا توذي وتفتح الفؤاد.